بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا الكلام أن معجزة الإسراء والمعراج كانت كرامة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بعدما آذاه أهل مكة وتنكر له أهل الطائف، وقل النصير من أهل الأرض بعد هلاك أبي طالب وموت خديجة رضوان الله عليها. فاستطاع المشركون أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكونوا ينالونه في حياة أبي طالب، وأظلمت الدنيا في وجه نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لما رجع من الطائف ما استطاع أن يدخل مكة إلا في جوار المطعم ابن عدي. جاءت هذه المعجزة العظيمة من أجل أن يرحب برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس من قبل الأنبياء والمرسلين، ويصلي بهم إماما، ثم يعرج به إلى السماوات العلى فيقول له أبونا آدم وأبونا إبراهيم عليهما سلام الله مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ويقول له سائر الأنبياء مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فنعم المجيء جاء، ونحو ذلك من عبارات الثناء والترحيب والتبجيل والتوقير والتكريم التي كان أهلا لها صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك يرجع بتلك الهدية العظيمة حين تفرض عليه الصلوات الخمس، فيعود إلى الأرض قرير العين مطمئن البال. وتقدم معنا الكلام في أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد يقظة لا مناما، وهذا الذي عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا. وبقي الكلام عن الشبه التي يعرضها المنكرون للإسراء والمعراج. هؤلاء المخالفون شبههم تكاد تنحصر باستبعاد الذهاب من مكة إلى بيت المقدس، ثم الصعود إلى السماوات العلى، ثم الرجوع في نفس الليلة في جزء من الليل. وتقدم معنا الكلام في أن التنكير في قول ربنا سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، هذا التنكير فائدته التقليل. أيضا من شبههم أن القرآن الكريم لم يذكر المعراج بل ذكر الإسراء وحده. وأيضا من شبههم أن المعراج يترتب عليه الخرق والالتئام في الأفلاك والسماوات، وهذا مستحيل. وأيضا مما قالوه إن الطبقة الهوائية المحيطة بالكرة الأرضية محدودة قالوا بـ300 قنجة عرضة للموت المحقق لعدم وجود الهواء الذي لا بد منه للحياة. طبعا هذه الشبه حقيقة هي أوهى من بيت العنكبوت. الإسراء والمعراج لا يمكن أن يحكم العقل باستحالتهما، أنها مستحيلة. فالإسراء السير من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل، هذا أمر ممكن عقلا ومشلام بالآلة التي تستخدمها الملائكة في العروج إلى السماء، فيعرج به إلى السماوات العلى ويخترقها سماء إثر سماء إلى أن يبلغ سدرة المنتهى. هذا كله قد أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وقد جاء به القرآن المتواتر والأحاديث رضوان الله عليهم الذين رووا تلك الأحاديث. من ادعى استحالة الإسراء والمعراج فعليه البيان وعليه الدليل، وهيهات ذلك. ثم إن كلامهم هذا قائم على فرضية الاستبعاد عادة، وأصلا المعجزات أمور خارقة للعادة، فاستحالة الشيء في العادة لا ينهض دليلا ولا شبه دليل على استحالة وقوعه، فالمعجزات كلها أمور خارقة للعادة. وقد تقدم معنا الكلام عن حادثة شق الصدر، هذه في وقتها كانت مخالفة للعادة، لكنها في زماننا هذا قد جرت بها العادة، وما زال الأطباء في كل حين يشقون الصدور ويجرون على القلب ما شاءوا من جراحات، ثم يخيطون الصدر، وما يمكث المرء في المستشفى سوى أيام معدودات يرجع بعدها إلى مزاولة حياته. وهؤلاء المنكرون لمثل هذه المعجزة العظيمة ماذا يقولون فيما يرونه الآن مما هو من صنعة البشر؟ صنعوا هذه الطائرات النفاثة وهذه الصواريخ الجبارة التي تقطع آلاف الأميال في زمن قليل، يعني الآن نرى هؤلاء الصهاينة يطلقون الصواريخ الأمريكية من فلسطين المحتلة إلى بلاد فارس إلى إيران، فتدكها دكا في زمن يسير في دقائق معدودات. وقبل ذلك فعلوها في العراق حين ضربوا المفاعل النووي، وكذلك هؤلاء الأمريكان يضربون ما شاءوا من أرض الله عز وجل بهذه الصواريخ التي تقطع آلاف الأميال في زمن يسير. إذا كانت قدرة البشر استطاعت ذلك، فكيف يستبعدون على بديع السماوات والأرض القادر على كل شيء، الذي لا يعجزه شيء، الذي خلق القوى، أن يسخر لنبيه صلى الله عليه وسلم دابة اسمها البراق فتقطع هذه المسافة في زمن أقل من القليل؟ يعني أنا أذكر هذا الكلام من باب التمثيل والتقريب، ليس من أجل أني أعتقد أن معجزة الإسراء والمعراج من جنس ما يقدر عليه الناس، معاذ الله، بل المراد التقريب. فيا من تنكرون معجزة الإسراء والمعراج انظروا فيما هو مشاهد محسوس من أجل أن تستدلوا به على المغيب المحجوب. فمهما تقدمت العلوم ومهما حصل غزو للفضاء، فلا زالت هذه المعجزة العظيمة عصية على فهم هؤلاء. وأما قولهم بأن المعراج لم يذكر في القرآن كما ذكرت معجزة الإسراء، فالقرآن لم يذكر المعراج صراحة، لكنه قد ذكره ضمنا في سورة النجم في قول ربنا جل جلاله: ثم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقبل ذلك قال: ثم رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آياته الكبرى. لكن لو فرضنا وسلمنا جدلا بأن المعراج لم يذكر في القرآن أصلا، فما ينبغي أن يكون ذلك سببا للإنكار؟ فالمسلم يستلهم عقيدته وأفكاره وأحكامه من القرآن والسنة، فإن السنة هي المبينة للقرآن الشارحة له المتممة له، وهي الأصل الثاني من أصول الأحكام في شريعة الإسلام ومعرفة الحلال والحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال. وكثير من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءت في القرآن، وإنما عرفناها من صحيح السنة. لو أن إنسانا قال: ألنا لا أخذ لا أستدل إلا بالقرآن الكريم، سيترتب على ذلك ضلال مبين، وسيسقط كثيرا من الأحكام والآداب والآيات والمعجزات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في مثل هذا أولئك الضالون ممن يسمون أنفسهم بالقرآنيين والقرآن منهم براء، وإلا فالقرآن الكريم قد أمرنا بأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن طاعته من طاعة الله. وربنا جل جلاله قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فهذه الشبهة ساقطة في ميزان الشرع. أما قولهم بأن المعراج يترتب عليه الخرق والالتئام وهو مستحيل، هذه من الأفكار القديمة التي عفى عليها الزمن وأبطلتها النظريات العلمية الحديثة. الآن علماء الكون يقولون بأن هذا العالم في أصله كان قطعة واحدة، ثم تناثرت أجزاؤه وانفصل بعضها عن بعض حتى تكون هذا العالم بعلويه وسفليه. والله جل جلاله قد أشار إلى هذا والعلم عنده سبحانه حين قال: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالآن بعد التقدم العظيم التي خطاها علماء الفضاء في هذا الغزو الكبير للفضاء الفسيح والتنقل بين الأجواء والدوران حول الأرض والقمر في تلك المراكب الفضائية العظيمة التي صنعوها، ما عاد لهذه الأفكار قيمة. الآن يغزون الفضاء ويصلون إلى القمر وغيره من الكواكب والأجرام والأفلاك العلوية، فليس لهذه الشبهة يعني ذكر عند العلماء. وقد رأوا من الكواكب السيارة والعوالم العجيبة ما الله به عليم، وفي كل يوم يزدادون علما. وعلماء الإسلام إخوتي وأخواتي الذين فهموا القرآن والسنة لا يرفضون مثل هذه العلوم والمعارف الكونية، بل يعتقدونها بابا من الأبواب التي تدل على الله عز وجل. ولذلك كلما تقدمت العلوم، سواء كانت علوما طبية أو فلكية أو هندسية أو جيولوجية، فإنها دالة على وجود هذا الخالق العظيم القوي القدير العليم سبحانه وتعالى، ويزدادون بذلك إيمانا بالقرآن الكريم والسنة النبوية، بل يزداد إيمانهم ثباتا ورسوخا وإقناعا للعقل بأن هذا الدين هو دين الله عز وجل. ولذلك الآن كثرت كتابات العلماء الذين نور الله قلوبهم بأنوار الوحي ونالوا حظا من العلوم الكونية، كثرت كتاباتهم عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وكذلك تسجيلاتهم المرئية التي تزيد المؤمنين إيمانا. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. وكما تقدم معنا الكلام بأنه إذا جاز لبعض الأولين أن ينكروا حادثة شق الصدر أو ينكروا الإسراء والمعراج في زمان كانت العلوم فيه متأخرة، فلا يجوز ذلك في زماننا وفي عصرنا بعدما رأى الناس وسمعوا عن المخترعات والاكتشافات التي كانت تعد فيما مضى من الزمان ضربا من الخيال أو المحال. أما قولهم بأن الطبقة الهوائية محصورة في 300 كيلو متر حول الكرة الأرضية وأن الهواء ينعدم على بعد خاص، فهذه شبهة لا تبرر الإنكار. قد رأينا الآن أن الغواصين هؤلاء الذين ينزلون تحت الماء يمكثون ساعات طوالا. بأي شيء يكتفون؟ يكتفون بما معهم من هواء مخزون يتنفسون منه. رأينا الآن رواد الفضاء الذين يصعدون بتلك السفن والمركبات تغلبوا على هذه المشكلة بأنهم يحملون معهم بعض الأوعية التي فيها أكسجين فيستطيعون أن يتنفسوا منها. هذه الآن قد تغلبوا على ما هو أعظم خطرا وإشكالا منها، ويحفظ عليهم هذا الذي يحملونه معهم، يحفظ عليهم حياتهم ليس ساعات بل أياما. فهذا الإنسان العاجز ذو القدرة المحدودة والعلم القليل استطاع بما علمه الله عز وجل أن يتغلب على تلك المشكلات. أنا استبعد على قدرة ربنا جل جلاله أن يحفظ حياة نبيه صلى الله عليه وسلم في طبقات الجو التي ينعدم فيها الهواء بأي وسيلة من الوسائل. سبحان الله، إنه على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والآن نرى السماء فوقنا، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الله جل جلاله أمسك السماوات والأرض أن تزولا، وربط الأسباب بالمسببات، وأوجد لهذه الكائنات نواميس خاصة بها، وعلم كل كائن حي ما يحتاج إليه سواء كان إنسانا أو حيوانا أو نباتا أو طيرا أو وحشا، وقدر له ما يحفظ له حياته كما قال جل من قائل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فأليس بقادر جل جلاله أن يسري بنبيه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى في جزء من الليل، وأن يحفظ عليه حياته في عروجه ذاك من الأرض إلى السماوات السبع ما فوقهن؟ فهذه حقيقة شبه يعني أوهى من خيط العنكبوت. ولا بد أن نعلم إخوتي وأخواتي بأن أحاديث الإسراء والمعراج قد رواها الجم الغفير من الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، وتلقاها عنهم الرواة العدول الضابطون، وخرجها أئمة الحديث وأئمة التفسير بالمأثور كالبخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي والبيهقي وابن جرير الطبري وغيرهم، والإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي، وكذلك عبد الملك بن هشام في السيرة قد ذكروا هذه الأحاديث، والحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره نقل عن الإمام أبي الخطاب ابن دحية في كتابه الذي بعنوان التنوير في مولد السراج المنير أنه ذكر حديث الإسراء والمعراج الوارد من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه وتكلم عليه فأفاد وأجاد. وابن كثير يقول وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء وسرد الصحابة الذين رووها عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، أبو ذر الغفاري، ومالك بن صعصعة، أبو هريرة، أبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عباس، وشداد بن أوس، وأبي بن كعب، وعبد الرحمن بن قرظ، وأبو حبة الأنصاري، وأبو ليلى الأنصاري، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وجابر بن عبد الله، وحذيفة بن يمان، وبريدة بن الحصيب، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو أمامة الباهلي، وسمرة بن جندب، وصهيب بن سنان، وكذلك من النساء أم هاني بنت أبي طالب، وعائشة أم المؤمنين، وأسماء بنت الصديق رضوان الله عليهم أجمعين. بعض هؤلاء الصحابة يعني ساق الحديث بطوله، ومنهم من اختصره، وهذه الروايات يكمل بعضها بعضا ويتمم بعضها بعضا. حديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، ما خالف فيه أحد، ومن أعرض عنه إنما هم الزنادقة والملحدون الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولا بد إخوتي أخواتي أن ننور يعني هذه الحلقة بذكر ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما بسندهما عن قتادة السدوسي، عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصع رضوان الله عليهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن الليلة أسري به فقال: بين أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، الحطيم والحجر اسمان لذلك الجزء الذي اقتطع من الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيه أحيانا. قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، يعني الشك من الراوي، مضجعة، إذ أتاني آت فقد قتادة رحمه الله فسر هذه العبارة أو هذه الكلمة فقد، أي فشق ما بين هذه إلى هذه، ما بين هذه إلى هذه، يعني من ثغرة نحره إلى سنته، من ثغرة نحره هذا المكان المنخفض الذي بين الترقوتين إلى سنته، أي قريب من سرته. فاستخرج قلبي، استخرج قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة. تقدم معنا الكلام أن شق الصدر كان وهو مسترضع في بني سعد بن بكر، وقبل أن يوحى إليه وقبل أن يسرى به، فهذه المرة الثالثة. ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة، وحكمة، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، يعني حشي إيمانا وحكمة. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، هذه الدابة خلقتها أنها أقل من البغل لكنها فوق الحمار، فالجارود أحد رواة الحديث سأل أنسا رضي الله عنه، قال له: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم، البراق، إما اشتقاقا من البرق لأنه سريع، أو من البريق للمعانه، أو من قولهم شاة برقاء إذا اختلط بياضها بسواد. يقول: يضع خطوه عند أقصى طرفه، يعني سريع جدا، فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. من هذا؟ يسألون الطارق من؟ قال: جبريل، أنا جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد عليه الصلاة والسلام. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، يعني ما سألوا، ما قالوا من محمد، فهو معروف في السماء عليه الصلاة والسلام. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح، مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح. قال فلما خلصت فإذا فيها آدم، أبو البشر عليه الصلاة والسلام. فلما خلصت أي إلى السماء إذا فيها آدم عليه السلام، فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، يرحب برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال كان لقاؤه في السماء الأولى بآدم من أجل أن يطمئن قلبه، فإن الإنسان إذا دخل مكانا يعني غريبا فوجد في استقباله أباه فإن ذلك يكون بردا وسلاما عليه، فقال أي جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد به حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح. فلما خلصت إذا بيحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وهو ابن الخالة، وهما ابن الخالة، إما أن أم يحيى وأم عيسى أختان كما قال بعضهم، أو أن أم يحيى هي خالة أم عيسى، والعرب تقول للخالة العلوية خالة كذلك. فقال أي جبريل هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فردا، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح. فلما خلصت إذا يوسف، قال هذا أخوك يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام فإذا هو قد أوتي شطر الحسن، ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح. فلما خلصت فإذا إدريس، قال هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا ورفعناه مكانا عليا، هو في السماء الرابعة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم صعد به حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معه؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم، قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا موسى عليه السلام بأنه ضرب من الرجال، كأنه من رجال أسدي شنوءة آدم، يعني فيه سمرة. قال فلما تجاوزت بكى، قيل له ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. قوله عليه السلام لأن غلاما ما قصد به التقليل أو التحقير معاذ الله، وإنما قصد به الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتوته وقوته وشبابه، وهذا معروف من كلام العرب، كما في قول ليلى الأخيالية تمدح الحجاج، غلام إذا هز القناة سقاها، شفاها من الداء الذي شفاها من الداء العضال الذي بها، غلام إذا هز القناة سقاها. والنبي عليه الصلاة والسلام مر معنا في حديث الهجرة أنه لما وصل وكان كثير من الأنصار ما رأوه، فلما قاب أبو بكر فظلل عليه لما انحسر عنه الظل، عرف الناس أن القائم أبو بكر وأن الجالس هو محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الشاب وذاك الشيخ، وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاب، وصفوا أبا بكر بأنه الشيخ، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسن منه بعامين، لكن أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا طوالا نحيفا أجنى، يعني في ظهره شيء من انحناء، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة بين الرجال، لا بالطويل ولا بالقصير، سواء الصدر والبطن إذا مشى تكفأ في مشيته عليه الصلاة والسلام. وأما قول موسى عليه السلام يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمتي، فما قال هذا حسدا معاذ الله، فإن الحسد في ذلك العالم أي في عالم الآخرة وفي الجنة منزوع عن أحد المؤمنين فضلا عن الأنبياء والمرسلين كما قال الحافظ رحمه الله، وإنما قال ذلك تحسرا على ما فاته من الأجر والثواب. يقول عليه الصلاة والسلام ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر. نبقها هو واحد النبق المعروف، وهو السدر الثمر المعروف، والقلال جمع قلة، وهجر قرية من قرى البحرين كانت مشهورة بصناعة هذه القلال. وإذا ورقها كآذان الفيلة، والفيلة جمع فيل، وهو حيوان من ذوات الأربع ضخم الجثة، يكون موطنه في البلاد الحارة، يعني ورقها كبير ككبر أذن الفيل، وهذا من باب التشبيه. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ موسى عليه السلام في السماء السادسة يسأل نبينا عليه الصلاة والسلام بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال فإن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت ووضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت ووضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فقال عليه الصلاة والسلام سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خير عباده المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، وأن يجعلنا من المكرمين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.